بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. فما زلنا في المقارنة بين الصحيحين، وقد بلغنا عند الوجه الخامس. الوجه الخامس الاسم العلمي للصحيحين، وبمعرفة الاسم العلمي ينتفع طالب الحديث فيما يتعلق بمضمون الكتاب. وأنا أنصح إخواني في كل كتاب يقرؤونه أو يحققونه أن يتوصلوا إلى اسمه الصحيح. أما عن اسمي الصحيحين فأذكر هنا في هذا الجواب ما انتهى إليه الشيخ عبد الفتاح أبو غدة في بحثه عن تحقيق اسم الصحيحين وجامع ترمذي، وهو أن البخاري رحمه الله قد سمى كتابه الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. وهنا انتبه، وسننه وأيامه، فهذا الكتاب ينقل لك الحقبة الزمنية التي عاشها النبي صلى الله عليه وسلم من بعثته وحتى وفاته، وهذا يدلك على أهمية التاريخ ومكانته. أما مسلم فقد سمى كتابه المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو اسم صحيح البخاري، وهذا هو اسم صحيح مسلم. وتحدثنا بحمد الله تعالى في الدروس السابقة فيما يتعلق بالتسمية لصحيح البخاري بهذه التسمية وذكرنا الضوابط، لكن هنا من باب المقارنة ما يتعلق بأمر يدل على عظم الكتاب لما ساق في هذا الكتاب كل ما يتعلق بالحقبة الزمنية التي كانت في مدة الوحي. الوجه السادس من أوجه الكلام فيما يتعلق ب قيمة الكتابين وأهمية الكتابين والمقارنة بين الكتابين سبب التأليف، وأيضا سبب تأليف الكتاب لأي كتاب أمر مهم للغاية تدرك من خلاله مراد صاحب الكتاب. أما عن سبب تأليف الصحيح فالبخاري ألف صحيحه بناء على إشارة بعضهم في مجلس شيخه إسحاق بن راهوي. وانتبه هنا، انتبه حينما أقول فالبخاري ألف صحيحه بناء على إشارة بعضهم في مجلس شيخه إسحاق بن راهوي، لأن هذا النص مشهور في كثير من الكتب أنه من قول إسحاق، والصواب في ذلك. يقول الإمام البخاري كنت عند إسحاق بن راهوي فقال لنا بعض أصحابنا لو جمعتم كتابا مختصرا لسنن النبي صلى الله عليه وسلم فوقع ذلك في قلبي، فأخذت في جمع هذا الكتاب، يعني الجامع الصحيح. إذن النصيحة ليست من إسحاق، إنما هي أحد الجالسين في مجلس إسحاق، فكانت كلمة طيبة صادقة وقعت في قلب صادق حتى صار الكتاب بأيدي الخليقة أجمعين جيلا إلى جيل يبقى إلى يوم القيامة، والسعيد من أسعده الله تعالى بخدمة هذا الكتاب. وهذه القصة ننتفع منها كيف أنك تحفظ الكلمة وتلقيها في محلها، ولا تقصر في كلمة تنفعك وتقربك إلى الله تعالى. وما روي عنه أيضا أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وكأنني واقف بين يديه وبيدي مروحة أذب بها عنهم، فسألت بعض المعبرين فقال لي أنت تذب عنه الكذب، فهو الذي حملني على إخراج الجامع الصحيح. أما مسلم فيقول عن سبب تأليفه للصحيح: أما بعد، فإنك يرحمك الله بتوفيق خالقك ذكرت أنك هممت بالفحص عن تعرف جملة الأخبار المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنن الدين وأحكامه، وما كان منها في الثواب والعقاب والترغيب والترهيب وغير ذلك من صنوف الأشياء بالأسانيد التي بها نقلت وتداولها أهل العلم فيما بينهم، فأردت أرشدك الله. آمين. اللهم أرشدنا إلى كل خير. فأردت أرشدك الله أن توقف على جملتها مؤلفة محصاة، وسألتني أن ألخصها لك في التأليف بلا تكرار يكثر، فإن ذلك زعمت مما يشغلك عما له قصدت من التفهم فيها والاستنباط منها. إذا تدرك من خلال هذا أن مسلم طلب منهم أن يؤلف كتابا يجمع الأحاديث الصحيحة وتكون هذه موسوعة جاهزة يرجع إليها وينتفع منها بغض النظر عما يتعلق باستنباط الأحكام. أما الإمام البخاري فقد أخذ بالنصيحة واستأنس بالرؤية وشرع في هذا، فكأنه يقول للناس هذا هو الإسلام لما ضمنه من الفوائد والعوائد والأبواب. إذن هذا الوجه في سبب التأليف يبين لك من خلال هذا إلماح يسير على أهمية الكتاب ومكانته. الأمر السابع من الأمور التي نذكرها فيما يتعلق بالمقارنة مكان التأليف. لم ينقل في تحديد مكان تأليف البخاري صحيحه شيء من الآثار، إنما استنبط الحافظ ابن حجر ذلك من خلال كلامه، حيث قال: ابتدأ تصنيفه وترتيبه وأبوابه في المسجد الحرام. اللهم ارزقنا زيارة المسجد الحرام بخير وإلى خير يا كريم يا رحيم. ثم كان يخرج الأحاديث بعد ذلك في بلده وغيرها، ويدل عليه قوله: إنها قام في 16 سنة، فإنه لم يجاور بمكة هذه المدة كلها. وقد روى ابن علي عن جماعة من المشايخ أن البخاري حول تراجم جامعه بين قبر النبي صلى الله عليه وسلم من بره، وكان يصلي لكل ترجمة ركعتين. وقال في النكت: وكتابه النكت كتاب مهم جدا. وقد أكرمني الله تعالى بتحقيق الكتاب، وطبع من قبل بتحقيق غيري، ولا أفضل طبعتي على طبعة غيري، إنما أردت أن تكون اليد بيضاء في خدمة هذا الكتاب. وقال في النكت: إن البخاري صنف كتابه في طول رحلته، أي في رحلته العلمية. أما عن مسلم فقد قال ابن حجر: ومسلم صنف كتابه في بلده بحضور أصوله في حياة كثير من مشايخه، فكان يتحرز في الألفاظ ويتحرى في السياق. أي إن مسلم علينا وعليه رحمة الله كان يأتي بالأمر كما هو ويأتي بالرواية كما هي، وكان يرجع إلى مشايخه فيسألهم، وكان يستشير كثيرا. ووجود الإنسان بين مؤلفاته وكتبه أسهل له. أنا الآن أشرح في صحيح البخاري وأتحسر على الكتب التي كانت عندي في العراق، وقلت لأخي الأكبر يوم أمس: لو كانت الكتب التي عندي في العراق بين يدي الآن لفعلت ما فعلت. لكن الحمد لله وكل شيء بقدر الله تعالى، نسأل الله أن يعوضنا في هذه البلاد خيرا، وأن يفتح الله علينا بها بالعلم والدعوة إليه، إنه جواد كريم. وأسأل الله أن يوفق جميع طلاب العلم في مشارق الأرض ومغاربها، والسلام عليكم.